السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ازاي حضرتك؟ الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا. لو تكرمت كان عندي سؤال. انا ربنا منع عليا بضغط بالجمعة يعني في مساجد متفرقة، بس لما بخطب في مسجد بيكون فيه كبير او فيه عدد حضور اكتر، يعني بشعر بارتياح مش بلاقيه لما اكون بخطب في مسجد فيه عدد حضور اقل. فهل ده يقبح في الاخلاص؟ لا لا لا، هذه جبلة جبل من آدم على ذلك، الأمر سهل يعني. يعني ما فيش مشكلة بإذن الله؟ لا إن شاء الله مش مشكلة. جزاكم الله خير يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله. مش أسئلة عبد الرحمن. أنا كنت اتكلمت حضرتك قبل كده، بقول لحضرتك إن والدتي عندها ربو يعني، وبس حضرتك البشاشة بتفطر ولا ايه؟ فحضرتك قلت لي انها بتفطر، فهي دلوقتي بتصوم بتتعب جدا جدا يعني. ف خلاص تستعملها، وبعد ذلك ان شاء الله ان استطعت ان تقضي يوما مكانه قضت ما استطعت، وحبت ان تحتاط اطعمت مكان كل يوم مسكينا لاثر انس موقوف عليه لما اسلنا كان يفطر ويطعم المكان كل يوم المسكين، وهذا ليس على سبيل الوجوب أيضا إنما على سبيل الاستهداف. فالحاصل أنها إن استطعت أن تصوم بدون بخاخ صامت، ما استطعت أن تصوم بدون بخاخ استعملت البخاخ وحافظت أيضا على صيامها، واحتياطا تقضي يوما إن وفيت، إن لم تعافى تطعم المكان كل يوم المسكين احتياطا. بارك الله فيك. تمام يا شيخ مصطفى. يعني هي دلوقتي ممكن تاخد من البخاخة وتمسك يعني تفضل هي تكمل صيامها، وبعدين ممكن لقيناها طبعا تعبانة هي ماشي لا بأس فإنها بتطلع بقى مكانه. فإيه صيغة إن طلع إزاي؟ هل كل يوم هي تفطره أو خدت من البخاخة أطعم يعني؟ هو مش ملزم يعني، هذا الإطعام غير ملزم، لكن إن سألت عن كيفيته كل يوم مسكين أو حبيت تجمعهم 30 مسكين في يوم واحد مش مشكلة. تمام. قبل ولا بعد يعني؟ أنا ممكن الأمر واسع، الأمر واسع لأن ما فيش دليل أصلا. طب تمام. حديث الفريضة فيه تعدل 70 فريضة فيما سواه يعني رمضان لا يصح. بارك الله فيك يا أبا جعفر، رفع الله قدرك يا أبا جعفر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي سؤال بس عايزة أسأل حضرتك عليه. اتفضلي. أنا منفصلة وعندي بنات. بارك الله فيكم يا آل الحسين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الغالي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ويعلي ذكرك إن شاء الله عنده. ولك بمثل. والله إنه الكلام جميل وصوت رائع من الأخ المربي الشيخ مصطفى العدني. الله يغفر لنا. لك تحدث وتكلم معك إن شاء الله. الله يغفر لنا ولكم. من الشيخ خالد ولا من؟ اللهم آمين يا رب العالمين. من أخي؟ بعمد بخير. رمضان مبارك على جميع إن شاء الله. وعليكم على المسلمين. من أخي؟ عندي سؤال. عندي سؤال. الحمد لله رب العالمين أشهد ولغير الله مذلة، ولكن عندي مرض، والمرض يمنعني من إنه أصلي الفجر، وللأسف أتى رمضان ولازلت في نفس يعني حالتي، لم تتحسن إلى الأفضل، صداع ومرض يعني يشبه الشقيقة ولكن أصعب منها، وجدا يعني زعلان وماخر على خاطر أنه لا أستطيع أن أقوم على الفجر، وأيضا الآن رمضان ولكن لا أستطيع. أنت تعرف الحل. أنت تعرف أحاول أخذ الأدوية وأخذ الأدوية ولكن لا يوجد أي تحسن. تعرف أن النبي عليه السلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، والحديث في البخاري لكن انتقد، ولكن لفظة إذا مرض العبد كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما لها جملة من الشواهد الكثيرة. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة عندما عاد من غزوة تبوك ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. صحيح. تفضل. يعني بارك الله فيك شيخ. مأزور إن شاء الله. يعني المرض أنا أريد أن أفعل خيرات وأفعل من الطاعات، ولكن المرض يمنعني. ربنا كريم. المرء مع من حب. إليه يا شيخ أن ربنا يشفي كل مريض إن شاء الله. مؤمن وموحد. وربنا يزيل عنا هذا المرض. يا رب عنه وعنك على مسلمين. ويعيد لنا الصحة جميعا والعافية. يا رب. وأسأل الله العظيم أن يرفع قدرك وشأنك وأن يحفظك إن شاء الله لنا ذخرا عالما إن شاء الله عليك يعني ويحفظ علمك إن شاء الله. الله يغفر لنا لك. تفضل سمح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. قبل حضرتك شو كنت عايز أسأل على سؤال. تفضلي. الأول أنا في حكيتني مبلغ من المال وقال لي أو أدي لي ناس محتاجين. ففي كنت ناوية منهم واحدة أنا أصلاً محددة لها جزء معين كل شهر. المهم أنا لقيت واحدة تانية أحق منها. بس أنا كنت ناوية أدي لشخص الإنسانة دي من الفلوس اللي جات لي، فهل يجوز إن أنا أغير النية يعني وأديها لحد تاني بما إني كده كده هديها؟ أعيد السؤال. أنا حد إداني مبلغ من المال وقال لي أديها للناس عشان خاطر رمضان. حدد لك الأشخاص؟ ما حددليش الأشخاص. طيب وبعدين؟ أنا قررت فأنا من جوايا قررت إن الإنسانة دي هديها مبلغ، أنا كده كده بديها مبلغ، فأنا قررت إن أنا هزودها بالمبلغ اللي هو ضروري. وبعدين لقيت شخص تاني اولى منها بالمبلغ لاني كده كده هديها، فهل يجوز ان انا اغير النية ولا دي خلاص طلعت؟ لا لا ما نظرتي انت ما نظرتي ان المال ليس مالك. لا ما نظرتش. المال ليس بمالك. بارك الله فيك. السؤال التاني، انا بتعامل مع شركة شحن بتوصل لي حاجات للمنازل، انا بجيب منتجات، فشركة الشحن بوظت لي اوردر ويعني وانا خسرت فيه، وفي كمان حاجات اتسرقت من عندهم. المهم هم دلوقتي هم بنتحاسب رجعوا لي فلوس زياده، وانا لما طلبت منهم ان هم يتحملوا نتيجه غلطهم ده رفضوا، فهم رجعوا لي فلوس زياده، فهل يجوز ان انا اخد الخساره بتاعتي وارد لهم الباقي، ولا لازم ارد لهم الباقي كله المال بتاعهم كله؟ على قدر مظلمتك يعني اخد مظلمتي وارجع لهم الباقي. لك ان تنتصري على قدر المظلمه ان كنت موقنه انهم ظلموك. السلام زكريا السلاوي بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل. تفضل بالسؤال. نعم. ولك يا شيخ، كنت أقول منتج من على النت بسعره السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عبد الرحمن. تفضل. أهلا بساط الله. ارفع صوتك، صوتك ضعيف جدا. نعم. بارك الله فيك. لي جزاك الله خيرا. إياك تفضل. بارك الله فيك. أنا يا شيخ موقع في اليوتيوب. نعم نعم. ولي قناة اليوتيوب ومحتواها ليس فيه سيئات. قناة اليوتيوب. نعم. وهناك قسم لفلترة الإعلانات. اليوتيوب تقول لك في حساب أدسنس المسؤول على الإعلانات ممكن أن تحضر مجموعة من أنواع الإعلانات المحرمة، مثلا مثل الخمر، مثل الخمار، دعوات للرقص. يعني أنت الآن تريد أن تتربح من اليوتيوب. نعم. ولكن الاعتراض عليك أن اليوتيوب يطلع مناظر غير مضبوطة. لا يا لا اصبر علي أكمل لك سؤالي. لست أنت الوحيد الذي تسأل هذا السؤال. نعم أنا أعلم هذا، لكن غالب الذي أسأله لم يعطوك المسألة. أنا سأقول لك، سألخص لك، أنت الآن تريد أن تتربح من اليوتيوب اختصارا حتى يفهم الناس مرادك، فتدعي أن اليوتيوب أحيانا ينشر مناظر غير طيبة لا ترضي الله، فأنت تقول في فلترة. نعم، في حساب مسؤول على الإعلانات في يوتيوب، في فلترة للإعلانات. نعم، لو كان لي رقم واتساب خاص بكم لا أرسل لكم كيف الطريقة. هناك على العموم إجابتي ستكون مقيدة بما حاصله، أننا إذا وجدنا أن اليوتيوب لا ينشر على صفحتك مناظر تخالف شرع الله جاز لك أن تتربح منه. يا شيخ مسألة مهمة في هذه المسألة، جزاك الله خير. أنا أعرف أنها مهمة، أعرف لسنتك أنت تدعي دعوة لم تسبق إليها، يعني أنت تدعي أنك صاحب موقع اليوتيوب تستطيع فلترة الإعلانات وإبعاد المسيء من المحسن. نعم هناك هذا القسم، هناك والكثير من الناس لا يعلمون هذا القسم يا شيخ. طيب علمهم، علمهم معلم ترشد. الناس نحب أن تأخذ فلوس من اليوتيوب ما في مشكلة، هي المشكلة أن نأخذ فلوس من اليوتيوب لكن ليس على حساب ديني. نعم يا شيخ، لكن لأبين لك كيف عملت المسألة. أنا دخلت لي هذه الفلترة وفلترت مجموعة من الإعلانات، يقول لك هل تريد أن تظهر خمر عميت لا مسموح بها، دعوات الرقص لا مسموح بها، أغاني لا مسموح بها، الكثير من أنواع الإعلانات أنا عملت غير مسموح بها، يعني غير مسموح أن تظهر لي في القناة الخاصة بي. وشيء آخر يا شيخ هل تسمعني؟ أسمعك. وشيء آخر أن المشاهدون الذين يدخلون المنصة يعني هم في الأصل موافقون على أن تظهر لهم إعلانات، يعني الشخص لما يشتري هذا الجديد ويريد أن يدخل المنصة اليوتيوب، اليوتيوب هناك اتفاقيات تلزمه أن تظهر لا إعلانات، لأن اليوتيوب المنصة عامله الوحيد هو بالإعلانات، وهناك قنوات الآن لم تدخل للربح من اليوتيوب وتظهر لها إعلانات في قنواتها، يعني هي لا تريد أن تظهر لها إعلانات وتظهر، يعني الإعلانات بشكل عام يا شيخ من يدخل لمنصة لا يمكن أن يدخل بدون أن لا يظهر له إعلان، يعني إذا لم يظهر له إعلان. طيب صبرا صبرا صبرا يا عبد الرحمن، صفحة اليوتيوب عندنا بتفرض علينا إعلانات رغم أنفنا؟ طيب عندنا لنا صفحة اليوتيوب فيها فتاوى، والابن عبد الرحمن موجود بجواري يقول لا تفرض علينا إعلانات رغم عنا. هناك قانون يمكن لعبد الرحمن أن يبحث فيه. هناك قانون، نحن نتكلم على الطبيعي، يعني على الواقع، الواقع الذي أمامنا. هل يا عبد الرحمن على صفحتنا على اليوتيوب تظهر أي نظر قبيحة؟ لا تظهر هذه الإعلانات إلا عند فتح الأرباح. احنا ما عندناش ارباح الحمد لله. نعم يا شيخ اوضح لك الفكره. خلاص فيما الخاصه اللي يحفظك حتى وقت المسلمين لا يذهب في هذا السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايز اسال حضرتك عن سؤال. اتفضل. حضرتك انا مطلقه وعندي اولاد صغيرين. نعم. قاعده في ايجار جديد. نعم. فيعني عايزه اجيب شقه ايجار قديم وكده، بس الموضوع ده هيتكلف. ففي حد عرض عليا ان هو يديني المبلغ اللي انا اجيب بيه شقه قانون قديم دول، بس هياخده مني بزياده عن اللي هو اداهولي. فهل الظروف اللي انا فيها وكده تضطرني ان انا اعمل ده، ولا يدخل تحت بند ان هو يبقى ربا محرم وانا ما عملوش؟ لا يعني مش فاهم، يعني في واحد واخد شقه ايجار قديم، هو حد هيديني المبلغ اللي انا اعرف اخد بيه شقه قانون قديم، بس أيوة. هياخد مني الفلوس يعني هردها له زي تلف، هردها له اكتر من اللي هو اداها لي. لا يجوز. عايز حضرتك بالله عليك تدعي لي يا شيخنا، عشان انا في ابتلاءات شديده جدا من اول يوم اتولدت فيه لحد الان، في ابتلاءات شديده جدا. عند الله اجرك، ربنا يرفع عني الابتلاءات اللي انا فيها. يا رب عند الله اجرك، لا تيأس من رحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تقبل الله منا منكم ومولانا. يا رب امين يا رب، والسمعين والسماعات. في سؤال اتوالينا سيدنا صاحبي. اتفضل. حكم شراء سياره بالتقسيط من شخص قال لي تلاقي ملكيه السياره عن طريق الشراء من البنك. طب ايه المشكله؟ مسموح له يبيعها ولا لا؟ وهي عليها حق، يعني هو لسه عليها اقساط للبنك. طيب انت ممكن تسدد انت الاقساط اذا كانت الشروط، اذا كنت ستسدد في نفس الوقت دون تلاق في فوائد ربويه عليك. يعني دي ما فيهاش مشكله لو هتسدد في الوقت المسموح ان شاء الله. طب السؤال بتاع سيدنا، لو في حد شخص هيدي شخص اخر فلوس يشغلها له، نعم، والاتفاق ان على المكسب والخساره، لكن الشخص اللي هو هيشغل الفلوس ده ليه عموله بعد مبلغ معين، هل دي فيها مشكلة؟ له عمولة بعد مبلغ معين، وضح لنا ما معنى له عمولة بعد مبلغ معين. مثلا لو هو شغله مثلا وليكن 100,000، ايوه، فهو لو كسب لحد 2000 جنيه ده راس المال، ما فوق ذلك للشخص اللي بيشغل فلوس. كأنه ده هل ينفع ان هو ده عند الوكالة؟ عفوا، يعني افرض ان انا هو كسب كسب اقل من هذا المبلغ، لا ياخذ اي شيء؟ لا، المشغل مش ياخذ حاجه لو المبلغ اقل. افترض ان انا يعني شهريا بكسب 2000 جنيه، لكن جيت في شهر كسبت 1500، المشغل ليس له اي شيء؟ ليس له شيء. كلام ده كلام غلط طبعا. دخلنا الان في المخاطرات و دخلنا في الغرض في مشاكل كثيره، يعني والنفس اماره بالسوء. يعني ما ينفعش اتولد تحت بند الوكالة لكن بنسبة معينة. الوكالة حتى لو انا وكيل سأخذ منك مبلغا لأجل وكالة. نعم. لما بالشكل اللي انت تقوله ان رجل يأخذ مال رجل يقول له انا انت لك مبلغ شهري ربح شهري مثلا 2000 جنيه، لكن قلت الارباح عن 2000 جنيه انا ليس لي اي شيء، زادت انا لي الزائد. لا يصح. مرحبا الشيخ الدكتور عصام جاد، وفقك الله بالمصعب. لكن سؤال الشيخ أصلا موجود ولا كان؟ سلام الله يكرم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازي حضرتك؟ الحمد لله. عايز اسأل حضرتك، هل من الأولى التدبر أم تعدد ختمات القرآن؟ الله قال في كتابه الكريم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وهذا وقد جاء رجل ابن مسعود رضي الله عنه فقال قرأت سورة كذا وكذا البارحة لصور يعددهن، قال ابن مسعود هذا كهذه الشعر؟ قد علمت النظائر التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فعليك أن تتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. فلهذا نزل. نعم. سؤال ثاني. سل. لو واحد مثلا اشترى سلعة ثمنها 23 جنيه وواحد جابها لي وهي معروضة على النت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ حسام. ايه اتفضل. ماشي. وهي الحاجة ثمنها 23 جنيه والراجل اللي هو جايب لي الحاجة يعني قال لي عايز 25. هل ضريبة ولا قاعد كده السؤال تاني؟ قاعد السؤال. اشتريت يعني حاجة ثمنها 23 جنيه ماشي؟ ايه. والراجل جابها هنا يعني قال لي انا عايز 25 جنيه. هل زيادة يعني على ليه؟ على السلعة. طيب. ماشي؟ قلت التوصيل ولا ايه بالضبط؟ نعم. قلت التوصيل؟ ايوه ايه المندوب. طيب وبعد ذلك؟ يعني كده عليا وزر ولا لا عليك وزر؟ لا انت هو جاب لك السلعة هي ثمنها 23 وصلها لك للبيت ب 25 ما عليك اي مشكلة ولا عليها مشكلة لو انت اتفقتم على ذلك. بس حد يعني رن علي قال لي انت المفروض تدفع ثمن لا خلاص يا اخي الكريم افترض انك اعطيته اكثر من ذلك كاقرارا بالمعروف واعترافا بالجميل لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. الله يحيي دعواتك. الحمد لله. انا بعد الدعاء وكان عندي سؤالين. تفضل. السؤال الاول كان دعاء من النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه من الغزوات يا رب ان تهلك هذه العصابه لن تعبد في الارض. غزوه بدر. نعم نعم. فلو صح ده تعالى الصبح للدعاء برضه لان شويه حاسس يعني في اشتراط او في حاجه في الدعاء. لا ما في اشتراط. والرسول عليه الصلاه والسلام قال اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض بعد اليوم، يعني هذه الفئه التي تقاتل معهم عبادك يا رب، واذا اهلكتهم او ابدتهم فالكفر سينتشر والله اعلم. حتى السؤال الثاني برضه يعني ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. نعم. فكنت سمعت حاجة كانت تقول ان الحكمة وضع شيء في الموضوع يعني الموضوع يحتاج شدة تبقى شديد يعني بعض معانيها هذه بعض معانيها. نعم. فانا قلت يعني ان معناها اكبر من كده لان من اوتي الحكمة قد اوتي خيرا كثيرا. طيب انت تعرف ان الحكمة الذي يؤتى انت اذا شددت في موقف يحتاج الى تيسير فانت طائش، اذا لينت في موطن يحتاج الى شدة فانت من ذوي الخور. انا اظن ان الحكمة ابعد من كده. انا في واحد عند بعض المعرفة لا يحط خطط الحكمة على لا حكمة ده كان نضع الخطة في محلها بس نظر بالعقل. الحكمة لا عدت معنى على كل حال يفهم معناها من الاصطلاح الذي وردت فيه من السياق الذي وردت فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا الفاضل اولا احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. سؤالي احنا مجموعة من الاخوة. نعم. كوننا فريق. الفريق دوت مثلا بنلم طبقات من الاخوة من اللي يقدر يعني يقدم شيء. تمام. وبنتفضل بنعمل افطار واطعامات وكده. ايه. بس بننشر اللي احنا بنعمله دوت على وسائل التواصل الاجتماعي بغرض اللي احنا مثلا نستمر في المشروع ده عشان احنا مش هنقدر يعني ايه نمول المشروع دوت يعني ايه من اموالنا فقط يعني. فما حكم ذلك؟ الله أعلم بنواياكم. إن كانت نواياكم خير فلا بأس، إن كانت نواياكم أخر نوايا أخر فالله الذي سيحاسبكم. لكن إذا كانت نوايا خير وأنتم تريدون إيصال الخير للناس فتأخذون من الفقير توصلون من الغني توصلون للضعيف فلا بأس بذلك، لكن لكم نوايا أخرى الله المطلع عليكم. الله سبحانه وتعالى يعلم ما تكنه صدوركم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لا سورة البقرة يا شيخ تمنع عن قارئها التحو والحسد إذا قرأها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة. اقرأوا سورة البقرة وآل عمران فإن أخذهما بركة وتركهما حصرة ولا تستطيعها البطلة السحرة. نعم. إذا استمع إليها شخص من تلفون مثلا وهو نائم هل يصل إليها نفس النفع؟ هل يصل إليه نفس النفع من الوقاية من الحسد والتحو؟ استمعها في أذنه؟ استمعها مشغلها على تليفون مثلا. يعني هو ما قرأها لكن استمعها. استمعها فقط. على العموم هي قراءتها في البيت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. نعم. والجن؟ شيطان منه شيطان الإنس وشيطان الجن. شيطان الجن. نعم. خلاص شكرا. شكرا بارك الله فيك. فرج الله كربك يا رحمة ربك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أجاز الله فضلك طالب العلم الذي كلمك البارحة. بشأن ماذا؟ طالب علم يا سيدنا الشيخ. أمرني ماذا تريد؟ أريد التعلم على يديك. تعال شرفنا. طيب أنا عايز العنوان وعايز المواعيد، مش أنا من البحيرة حضرتك، مش من عندك. من أي البحيرة؟ محافظة البحيرة. أعرف من أي البحيرة؟ من مركز حوش عيسى. مركز حوش عيسى. تركب من حوش عيسى لطنطا، تعرف؟ تمام. تركب من طنطا لبلد ما سمنود أو المنصورة. سمنود. تركب سمنود، تنزل في سمنود، تأخذ توك توك، تقول وصلني المسجد أهل السنة في مني سمنود. بس يوم الأربعاء، يوم الثلاثاء، يوم الخميس. مسجد أهل السنة سمنود. مني سمنود. الأربعاء والثلاثاء. أربعاء خميس. يعني أي يوم في صلاة الظهر تجدني إن شاء الله، لكن الأحد أو الثلاثاء، الأحد أو الأربعاء في أي وقت. جزاك الله عنا خير. وياك الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. تفضل. كنت عايز اسألك سؤال معلش. تفضل. أنا عندي مبلغ من المال، والمفروض الزكاة اللي عليه يعني لما يتم إن شاء الله العام وكده في شهر 10. طيب. بس في ناس قالوا لي انت ممكن تطلع جزء من تحسب المال ده قد ايه، تطلع جزء من الزكاه الوقت في شهر رمضان عشان الثواب يبقى اكتر يعني. ممكن. لا، ما هو الثواب واحد، لان الحديث الذي فيه الفريضه فيه تعدل 70 فريضه فيما سواه لا يصح. لكن عموما اذا اردت ان تقدم الزكاه عن موعدها او بعض الزكاه عن موعدها جاز لك عند الاكثرين. طيب ده اول حاجه. ثاني حاجه ممكن بس حضرتك تقول لي يعني الجهات اللي ممكن اطلع فيها اطلع لهم الزكاه، يعني انا مش عارف. انما الصدقات للفقراء، والفقير القريب اولى من الفقير البعيد، والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. يعني انا في سبيل الله، انا عارف الحاله بعينها كده يعني مش مقتدر ماديا اولى. يسأل من أصحاب الكساء، يعني بأصحاب الكساء الذي ورد أن النبي كللهم بكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، علي وحسين وعلي وفاطمة وحسن وحسين. نعم. مرحبا بك يا أبا أحمد وأهلا وسهلا، أحبك الله يا محمد بن أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمع لي اطرح عليك سؤال شيخ. تفضل. عزيز فضلك يا رب. شيخ انا عايش في بلد اوروبي. نعم. وهم يدفعون لي بدل العمل، يعني انا عاطل عن العمل فيدفعون لي مثلا مبلغ معين يكفيني اجار للمنزل والفواتير ولا يكفيني طعام، فانا اعمل بعض الايام في الاسبوع من اجل الطعام والمأكل والامور هذه. فسؤالي، بعض الاخوة يقولون ان هذا المال هو حرام لا يجوز اخذه بما أني أعمل بضعة أيام في الأسبوع، فما هو؟ هل أفضل؟ هل أنت مضطر إلى ذلك؟ والله حقيقة لست مضطر. لا. طيب الدولة دولة محاربة؟ دولة ليست مسلمة. لا، محاربة للإسلام والمسلمين؟ لا ليست محاربة يا شيخ. إذا التزم شروطهم. نعم. بارك الله فيك. جزاك الله خير. تقول كانت حامل في الشهر إلا أيام، شهر إلا أيام الحمل نزل، بس لسه بواقي الدم تنزل. إذا قطعت بواقي الدم اغتسلي وصلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عايز أسأل يا شيخ، ما الفرق بين أهل الفضل وأهل الفضل؟ أهل الفضل، الفضل بمعنى الإحسان الزائد على الواجب، يعني في فرض الله عليك مثلا على سبيل المثال زكاة في مالك 10، تكون أديت الفرض الذي افترضه الله عليك، لكن إذا خرجت من المكان 10-20 تكون من أهل الفضل والإحسان. افترض الله عليك صيام رمضان لكنك صمته واتبعته بست من شوال وثلاث من ثلاث البيض والاثنين والخميس، أنت أصحاب من أهل الفضل هنا في هذا الباب، والله أعلم. جزاك الله خير. وياكم. كل هذه سبيل أين أصحاب الكساء اليوم؟ لا، هم أصحاب الكساء الذين هم علي وفاطمة وحسن وحسين. فكان رب العزة سبحانه وتعالى قال عن ذرية إبراهيم وإسحاق عليهما السلام: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. اتفضل، الله يحفظكم. ربنا يبارك حضرتك. والله معنا سؤال كده ناس الصعيد، سؤال مهم جدا يعني. أظن سؤال الجاموس. كان سؤال الجاموس خلاص اشتهر عنكم يا الصعيد، لا يضحك عليكم أحد. واحد يا أهل الإسلام في صعيد مصر يأخذ من الناس جاموس الآن، هذه الجاموسة قيمتها تسوم حقيقة ب10,000، يقول سأسددها بعد 20 يوم ب20,000، وبعد ذلك يذهب يبيعها ثمن أرخص من اشتراها به 8,000. فهذا رجل نصاب أو يغسل الأموال، وراءه شيء، ابتعدوا واحذروا يا أهل الصعيد، لا يخدعنكم مخادع، انتبهوا. واللي تعامل معه شيخ، والله الحرام غلب الطماع في المثل المصري، أنت هتدخل عشان تلتهم منه شيء التهمك ويمشي، كما حصل يضعون الطعم 30% أرباع، وبعد الشهر اللي بعده 25%، اللي بعده كنت ما جاب الشهر هذا إلا 20، الشهر الرابع ذهبوا بالفلوس كلها وسافروا. انتبهوا للصوص هؤلاء. طب الناس اللي بتعمل ده، واحد مثلا ياخد منه مثلا جنازة يشتريها منه بسعر رخيص، يطلع برا في تجار مستنين فيبيعها لي بسعر أكثر منه مثلا ب2,000 جنيه وياخد فلوسه كاش. أنت واطئ أكثر ب2,000 جنيه وفلوسه كاش. طبعا هم الناس دي بتستنى لك بيدوك فلوسك كاش، طب ياخدوا هم الجنازة دي مثلا ويرجع يطوعها للمستريح ده. انا مش عارف ايه المستريح. انت المستريح هم سمينه المستريح، النصاب يعني، سميته النصاب المستريح، وسميته الرواشي شريك النجاح، والمرتزي شريك النجاح. ماشي يا حبيبي، اذا كنت فعلتها جعلنا استغفر الله، ما ينتقم منهم اللي يأخذون أموال الناس بالباطل هؤلاء ويريدون تبديدها. تجد أحدهم مثل الحوت يسحب، هات مليون، هات 3 مليون، ربما يأخذ فلوس الناس ويعطيهم الطعم ويسحب الفلوس، بعد كده لا تراه سافر أوروبا ويخدع أي واحد، يخدع قاضي، يخدع ضابط، يخدع شيخ، يخدع طبيب، أي واحد ما عندهم ورع، يعطيهم الطعم الأول طعم كبير ولك نسبة 30% ربح، انت هتضع في البنك كم بنسبة 20، هذا 30% ربح، يعطيك الطعم وبعدها يلتهمك، حسبنا الله فيهم. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ، جزاك الله عنا كل خير. وياكم أختي. ايه بعد اذن حضرتك انا عايزة اخد رأيك في مشكلة، هي على السريع كده عشان ما اطولش على حضرتك. الوالد رحمة الله عليه، الله فيك يا بحمد، 30 سنة. الوالد رحمة الله عليه من 30 سنة عرض لموقف وتصرف فيه خطأ. نعم. يعني ابنه الكبير أخطأ مع بنت. ونتج عن كده بنت، يعني البنت دي خلفت بنت صغيرة، وأهلها كانوا حيموتوه. طيب. هو تصرف بالخطأ، راح خايف على ابنه، وابنه رفض يعترف بالبنت، قالت دي ممكن ما تكونش بنتي. فراح عمل إيه؟ كتب على الست دي وطلقها، وأخذ البنت كتبها باسمه وباسم والدتي. اسم ابوك انت؟ ابويا انا، يعني يعتبر البنت بنت اخويا واختي في نفس الوقت، لكن مفيش ورق رسمي يثبت كده، لان هو الله يرحمه عمل هذا الخطا الفادح. انا ابوك راح تزوج هذه البنت. ايوه، كتب عليها ما دخلش بيها، ده كتب عليها وخد البنت منها عشان ما يفتكوش بابنه، وكتب عليها وبعدين طلقها واخد البنت رباها. وسماه باسمه ولا باسم ابنه؟ باسمه هو بكل أدب، باسمه هو وباسم أمي، يعني عملها بشهادة الميلاد باسمه هو وباسم أمي. طب والنهاية؟ فطبعا ده أكبر خطأ. لما على العموم هو خطأ دم فحواه إنه واحد جاب بنت لقيطة وسماها باسمه واسم زوجته يرجع يصلح يسلمها الملجأ. ودلوقتي هي أنا لما دريت بالموقف أنا كنت مسافرة خارج البلد لما رجعت ودريت بالموقف وكلمته قلت له هذا الخطأ قال لي أنا ما أقدرش أغير هيبقى فيه زي الفضيحة بقى وكلام كتير كده فطول هذه الفترة كلام ده من 30 سنة حضرتك يا فضيلة الشيخ طول هذه الفترة وأنا قلت له يا أبي كفر عن ذنبك وحاول أنت تصلح على قد ما تقدر المشكلة بقى أن هو توفاه الله من وقت قريب وهي طمعت في الميراث اللي هو سايبه فأنا فهمتها كأختها قلت لها أنت حرام تاخدي لأن أنت عارفة أن أنت مش مستحقة هي عارفة منين من اللي عرفها من التدني عشان هذه النقطة بالذات عشان اختلاط الأنساب واختلاط الميراث هي قررتك أنها بالتبني ولا قررتك أنت كذابة هي أصلا مش تبني بقى هي تدرع هو كتبها الاسم وهي مش بنته وكلنا عارفين أن هي مش بنته أنت عارفة لكن هي قررتك على هذا أيوة هي قررت كده لكن طمعت في الميراث حضرتك طب والسؤال ما المطلوب مني فأنا حضرتك دلوقتي أنا كبرأت ذمتي من ربنا واتكلمت معاهم ومع أخواتي دولهم دي نحاول إن هي ما تاخدش الورث عشان أنت تتكلم عن الورث ولا على مصائب تانية أنت بتدور على الفلوس ما المطلوب مني هذا السؤال أعمل إيه عشان أبرأ ذنب أبويا أو حتى على الأقل يعني أكفر عن ذنبه وهي رفضت تتنازل عن الميراث يعني انت تتكلم يعني كل همك عشان ميراث ولا في حاجه تانية غير الميراث لا مش عشان ميراث ده مش هتفرق كتير انا ما يهمنيش الفلوس لكن انا يهمني ذنب ابويا كان نفسي خلاص نفسي اشيل عنه هذا الذنب على قد الارض ابوك في قبره ما نملك الا ان تستغفري له السلام عليكم ما كتب ماذا يا اختي شوف عبد الرحمن كتب ماذا الذي تريدها الاخت السلام عليكم الشيخ ماذا يقول الشيخ مصطفى الله يسلمك بخير الحمد لله لفضلك الشيخ مصطفى أنا والدي عنده 70 سنة ربنا يبارك في عمره وعمر حضرتك يا رب وياكم يا رب وياكم كان الأطباء نصحوه بسبب مشكلة إن بدأت عنده الذاكرة الحديثة يبقى فيها مشكلة الأطباء كانوا نصحوه إن هو بالإضافة للعلاجات إن هو يغير الروتين اليومي بتاعه وروتين اليوم بتاعه رتيب جدا نصحوه ان هو مثلا يتابع نشرة اخبار يلعب شطرنج حاجات زي كده بحيث ان مخه يشتغل او ينشغل فمخه يعني خلايا مخه ترجع ليه تنشط تاني هو مش من اهتماماته الكلام ده وانا مش حابب ان هو يعمل حاجات زي كده فحضرتك تنصح بايه يشغل نفسه بيه في حين ان هو متفرغ وكده بذكر الله شيء واضح تماما بذكر الله يعني نقول مثلا يا الله يحسن ختامنا وإياكم يذكر بذكر الله ينور صحيفته بذكر الله هذا المطلوب وبعدها الله قال من عمره المكس في الخلق بارك الله فيكم ماذا يقول الأخ المهدي هذا لا مش حكاية تم الحظ أحب أعرف ماذا يقول يمكن ايه يعني سيب بعض الصحابة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك مولانا الحمد لله بخير اللهم لك الحمد اللهم بارك على حضرتك يا رب عليك والمسلمين امين مولانا رجل كان يسأل عن حكم سحل البهائم هم بيستخدموا فقط يعني ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل لا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن عصب الفحل إلا إذا اضطررنا سنكون مضطرين يعني الأجل من واحد يشتري مثلا عجل أو فحل للغرض ده بس أيوة إذا كنت عندك عجل أو جمل سو عندك ثورة عندك كبش كبير الذي يلقح الإناث الدواب لا تأخذ عليه أجرا هكذا نهى النبي عن عصب الفحل لكن الآن ما تجد أحد يمتثل لهذا الآن وكل اليوم أنت كنت فلاح الجاموس تصيح طول الليل في وقت العشار تصيح طول الليل فماذا تصنع تروح تدفع فلوس رغم عنك فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يسمع لا يسمع مولاتي أبو اللي يصلي صلاة القيام يؤتر مع الناس بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم قام مع الإمام حتى ينتهي كتبت له قيام ليلة. يوتر بعد لو عايز يقيم الليل يوتر بعد ما خلص ولا لا وترام في ليلة؟ لا، هو بين أمرين، إما أنه بعد أن يسلم الإمام يشفع بركعة، يشفع بركعة وبعد ذلك يصلي من الليل ما شاء ويوتر في النهاية، أو أنه يسلم مع الإمام ويصلي مثنى مثنى، وهذا ورد أيضا أن النبي صلى ركعتين بعد الأوتر. تمام. آخر سؤال أدفع مولانا. أنا أسف في السؤال بس والله حتى أتعلم. مولانا كثير عن من طلبت مثلا طالب عند مثلا شيخ معين أجده يخرج ويذل في مشايخ آخرين وحتى علماء كبار مولانا، يعني في النقطة دي هو العالم ليه يعني لو يشتغل ويأخذ برأي معين في مسألة معينة والعالم الآخر يشتغل، هل يجوز لي إذا أخذت برأي ما يعني أنا أخذت برأي وفي رأي ثاني لا أدفع عن الرأي دي لدرجة أن أنا أقلم العالم الآخر؟ لا، ليس من الأدب وليس من الديانة إذا كان مجتهدا. لا، إذا كان مجتهد لا يجوز هذا. الله يسلمك. إلى الإخوان مولانا بلاك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. يا رحمة الله سيدنا الفاضل. الله يسلمك. تعرف أنك ما استطعت ما عرفت كيف ترد السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أقول لك السلام عليكم تقول السلام ورحمة الله ما رد. أي مولانا أنا قاعد من ساعة بحاول أتصل بحضرتك مش عارف. تفضل الله يحفظنا ويحفظك يا سيدنا الفاضل. تفضل. عندي سؤال بخصوص فودافون كاش. وقدر الله ما. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا معلش بس سؤال سريع كده ان شاء الله. في اخ قاعد يقرا في المصحف في رمضان فقرا قول الله عز وجل وقال موسى قومي اللي هو اقتلوا انفسكم فتاب عليكم عند ليتوب عليكم يعني. فهو ظن ان التوبه بالقتل. يعني. انت ظننت ايه؟ فهو انت ماذا ظننت انت؟ هو ظن ان التوبة ما يحصل العصر هو راح شرب سم ايوه واتحجز في الانامر كذا ايوه فانا كنت عايز التوجيه من حضرتك ان فهم الايات لابد ان يكون من خلال العلماء او من خلال علماء التفسير يعني ما فيش حد يفقه يعني او يفسر الاية على مزاج يعني جزاك ما فده ارجو التوجيه من حضرتك على هذا الامر ان شاء الله لأنه هو بلاد محدث لنا مركزة يعني فهم أن بين الحول والموت فهم أن التوبة عليه تستلزم أن تكون كالتوبة على بني إسرائيل. أيوة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقد ارتكب الإسرائيليون خطأ جسيما وشركا وكفرا بالله سبحانه لما اتخذوا العجل إلها من دون الله بالخديعة التي خدعهم بها السامري. فالسامري أخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. عبد الإسرائيليون العجل. فرجع موسى عليه السلام إلى قوم غضبان أسفا وعاتبهم بما شاء الله أن يعاتبهم. فكانت كي يتاب عليهم خاصة ببني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم يقتل بعضهم بعضا فالنفس أحيانا تطلق على الآخرين لا تلمزوا أنفسكم لا تعيبوا إخوانكم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم بإخوانهم. فلما قتلوا بعضهم بعض قتل بعضهم بعضا حمل الشخص سيف يقتل أخاه يقتل أباه تاب الله عليهم وعافى عنهم. فكانت هذه خاصة ببني إسرائيل وإلى أمان لأننا نقتل أنفسنا الآن لا يجوز لنا الانتحار بل الله قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خلدا مخلدا فيها أبدا. من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل بها نفسه خلدا مخلدا فيها أبدا. والنصوص في هذا كثيرة جدا بارك الله فيكم. يسأل أبو أحمد عن حكم إمامة حلق اللحية. إمامة حلق اللحية صحيحة، لا نستطيع أن نبطل صلاته، ومن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، ومن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. حكم المدرس الذي يأخذ البسكويت من التغذية المدرسية بعد توزيع الحصة اليومية للطلبة، معلما أن الطلبة يتطلعون لأخذ المزيد، هو مفروض لكل طالب علبة فيها بسكويت فيها أخذ الطالب ما يخصه، وبقيت على البسكويت في النهاية لتغيب الطلبة. الحكومة لا تستردها، قانونهم على ما يبدو لي على ما أعرفه لا يستردها، فيوزعها المدرسون على بعضهم وعلى الفراش وعلى العمالة. فالأمر في هذا سهل إذا أذن لهم المدير المباشر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله عمرك يا شيخ مصطفى. وفي عمرك بارك الله. سل. رجل أهل بالعمرة وأحرم من الميقات ودخل إلى مكة، لكنه خرج من مكة لحاجة قبل أداء العمرة ورجع وأدى عمرته، هل العمرة صحيحة؟ العمرة صحيحة، لكن ما تحلل. ما تحلل دخل مكة يعني لم يتحلل، لم يرتكب محظورا. نعم نعم العمرة صحيحة، خرج إلى بلد أخرى كجد جدة مثلا أو المدينة. أيوه، وما زال محرما لم ينقض الإحرام. نعم نعم لا بأس. رجل زاد على عدد الأشواط بين القصر والمروة جهلا منه. جهل معفو عنه. جزاك الله خيرا شكرا. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ. نعم تفضل الله يبارك فيك. شيخنا حضرتك التي سأل حضرتك الأفضل صلاة التراويح في البيت أو في المسجد، حضرتك أجبت أن صلاة التراويح في البيت أفضل. تمام لبداية طبعا كل شيء في تفصيل، يعني إذا كان الشخص يستطيع صلاته في البيت في الثلث الأخير من الليل وبإتقان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. أما إذا كان سيتكاسل يا حبيبي صلى ما اختلفناش كتب له قيام ليلة، لكن ما يمنع غيره، يعني عندنا حديث آخر من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. أيوة. لكن القيام أمر نسبي، القيام أمر نسبي. أنت الآن عندك مثلا في المساجد إمام مسجد يصلي بالناس التراويح فيما لا يتجاوز ربع ساعة، وآخر يجلس في بيته يصلي في الثلث الأخير من الليل يتدبر كتاب الله ويصلي في ساعتين، لا نستطيع أن نقول هذا أفضل من هذا، عن الأول لا يصلي في ربع ساعة، لا نستطيع أن نقول أنه أفضل من الثاني، لأن هذه صلاة نفل، صلاة نفل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا اتفضل. الله يغفر لي ولك. الله يكرمك. في واحد النهاردة حضرتك وانا بشتغل قال لي ان شغلتي تسوق، يعني شغلتي الجزئية منها ان احنا في محل عطور بنوزع ورقات فيها عطور للمارة، يعني نساء رجال اي احد، فقال لي وقال لي ان شغلتك دي تسوق، هل فعلا شخنا دي بتبقى تسوق؟ انت تبيع عطور؟ انا ابيع عطور في المنصورة في محل اشتغل، يعني في محل مش بتاعي يعني، بس بوزع ورق برا دي من جزئية العمل للناس المارة فيها عطور، ووزع لهم يعني عشان ياخدوا ورقة ويطلعوا على العطور وكي. يعني انت تعمل دعاية لمحل عطور؟ دعاية في ورقة بوزعها على الناس ورقة شغلك تسول. كيف التسول؟ انت تعلم عن الناس لكي يشترون منك او يشترون من محلك، يعني انت الان موظف في محل، قال لك صاحب المحل يا اخي طبعنا بعض الاعلانات لمحلنا ليشتهر، خذ وزع هذه الإعلانات على باب المسجد حتى يأتي الناس إلينا يعرفون موقعنا ويشترون منا. كل هذا السؤال؟ هو السؤال ده طبيعة ان الورق امام المحل نوزعه يوميا امام المحل. ما في مشكلة يا اخي دي دعاية ما في مشكلة. يعني مش تسول؟ لا ليس تسولا. طيب شيخ انا سؤال تاني الله يبارك فيك. هو في مين بكل يوم يمسك مياه جرادل ويقعد يرش ويغرق قدام محله هو ده بيدخل في اسراف المياه كل يوم يقعد يرش ويغرق الدنيا مياه؟ على حسب حال المية وعلى حسب حال المحل. يمكن الدنيا حر يريد يرطب على النفس شوية والمياه زائدة أو في تراب يريد سكن التراب. لا تتشدد أما يرش برش بالجراد الكتيرة ينفع كده شفنا وقتها ينفع يا حبيبي ما تدعش نفسي شو يدفع في بسها لو كنت على نهر نجار ليس بحديث ليس بحديث هو ليس بحديث قد تتعجب من نفسك ليس بحديث. طيب ما يعني ولا يدخل تحت الإسراف على حسب الحال الإسراف أمر نسبي. طيب حضرتك آخر سؤال عندي الله يكرمك هو لما بتفق على واحد على سعر سلعة أتيها أجيبها له وبعدين لما أروح له وأنا متفق معه على 300 فيعطيني 250 ويزودني 10 أتمنى نكسف منه إيه حكم الحركة دي؟ ليه؟ يعني يقعد يديني 250 ويزود 10 اقول له ما ينفعش يزودني 10 وبعدين اخر حاجة يديني 280 وانا متفق معه على 300 ده سيتحقق. لكن احب ان انوه على حديث لا تسرف في الماء وان كنت على نهر جاري هو حديث لا اقصد ليس بحديث صحيح ليس بثابت عن رسول الله ليس بثابت عن رسول الله كلام مفهوم يا عبد الرحمن. أنا قصدت ليس بحديث ثابت عن رسول الله خلاص ليس بثابت. وأنوه على أن تفرضات الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى التي ينفرد بها عن أصحاب الكتب الستة أغلبها 90 أو 95% منها ضعيف. حديث لا تسرف في الماء وإن كنت على نهر جاري تفرض به ابن ماجه بين أصحاب الكتب الستة وهو حديث ضعيف حديث ضعيف وتفردات ابن ماجه وتفردات أصحاب الكتب الستة تفردات ابن ماجه من بين أصحاب الكتب الستة ضعيفة في الغالب. وسبب ضعف حديث لا تسرف في الماء وإن كنت على جاري أنه من طريق ابن لهيعة عبد الله ابن عقبة وهو ضعيف مختلط. والعلماء في شأن عبد الله بن لهيعة على أقسام فريق يضعفه مطلقا ويقول إن ابن لهيعة هذا ضعيف قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. وفريق يقول إنه مختلط لما احترقت كتبه اختلط لأصبح لا يتقن فينظر من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. نجنح إلى تضعيف ابن لهيعة الله مطلقا بالاستثناءات أخف شوية روى عنه العبادلة عبد الله بن مبارك وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن وهب المصري عبد الله بن مبارك وعبد الله بن مسلمة وعبد الله بن وهب بارك الله فيكم وابن لهيعة ابن المبارك وحزم الشترجين عبد الله بن المبارك وعبد الله ابن وهب وعبد الله ابن مسلمة القعنبي وعبد الله الرابع من سبحان الله ماشي. أما رواية قتيبة بن سعد بعد الاختلاط. السلام عليكم. هو ضعيف أصلا. السلام عليكم. عبد الله بن يزيد المقري عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ازي حضرتك؟ تفضل. الحمد لله. شيخنا حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إسناده حسن. نعم إسناده حسن. طيب هو في بعض الناس يا شيخنا بيصلوا معنا في القيام يصلوا 8 ركعات ويجوا في الوتر ينصرف، هل هو ذلك لم يعني لم ياخذ الاجر كامل؟ على حسب نيته هو ياخذ اكثر الاجر، لكن هو ينوي ان يواصل صلاه اخرى. طب سؤال اخير يا شيخنا، انا هوكل جمعيه خيريه بتطلع الزكاه، فالافضل ان انا اشتري لهم مثلا اشتري الرز وادوه لهم يطلعوه، ولا اديهم حق الاموال حق الحاجه ديت وهم يطلعوا ايهما افضل؟ انت الذي معك زكاه مال؟ زكاه فطر. زكاه فطر اما ان تشتري انت رز او توكل جمعيه تشتري لك الرز. في الحاله دي اديهم الفلوس وهم يشتروا عادي اذا كانوا وكلاء فضلاء امناء. نعم يا شيخ، جزاكم الله. حديث لا تسرف وان كنت على نهر جاري يقول اسناده ضعيف، وكرر مش ليس بحديث، معناه ممكن تفهم ليس بحديث نص ليس بثابت عن رسول الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك شيخ؟ الحمد لله الحمد لله. شيخ، رجل يجمع التبرعات ليفك يعني ضد امرأة مسكونة عليها دين، هل يجوز إعطاؤه من زكاة الفطر أم أن زكاة الفطر تخرج للإطعام فقط؟ زكاة الفطر الظاهر والله تعالى أعلم أنها تخرج إطعاما، لا تعطيه مالا، لا تعطيه مالا. ومثل هو يجمع مال ليقضي دين عن امرأة محبوسة بسبب دين عليها، يجمعه من زكاة المال ثم ننظر، يجمعه من زكاة المال أما زكاة الفطر تخرج للإطعام، ثم ننظر شيئا آخر، هل هي استدانت بحق أم بباطل؟ المرأة سجنت بحق أم بباطل؟ لأن هي عليها دين فعلا، يعني استدانت. أيوة استدانت لحق أو لباطل. يا أخي استدانت عشان أولادها، يعني إذا كانت استدانت بحق بحق يعني أعطوها من زكاة المال، أعطوها من زكاة المال. نعم جزاك الله خير. إن الله ملائكة وصلنا متسحرين لا يثبت سبب الضعف أمزجني استدانت. السلام عليكم. لا داعي لألوه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. شيخنا الفاضل، ربنا يبارك في عمرك يا رب. يا رب وإياك، تفضل. لو سمحت أنا كنت عايز أسأل حضرتك على البنوك الإسلامية. كل البنوك سواء. كل البنوك سواء. نعم. الفائدة لو كانت بغير علم. الفائدة الناس أفعل فيها اللي خدتها على فترات فاتت، أتصرف فيها إزاي؟ أنفقت أو ما زالت موجودة؟ لا. موجودة أو ممكن أطلعها من فلوس خاصة بي. إذا كانت موجودة أخرجها للفقراء لا تربطك بهم قرابة. لا تربطك بهم قرابة. طيب معلش مولانا السؤال الثاني، تفسير قوله تعالى بسم الله الرحمن تفسير الرحيم قوله. تفسير لا قوله. ينظر على غيبه أحد إلا من ارتضى. تفسير قوله تعالى. قوله تعالى لا شفعون العفو. تفسير الآية يا مولانا. هو تفسير آية ايه؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى. أيوة، الله سبحانه وتعالى قد يطلع بعض الرسل على بعض الأمور الغيبية إلى الخمس التي تعرفها، مثل ماذا؟ عيسى بن مريم عليه السلام قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. يوسف عليه السلام قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأشارة الساعة الصغرى، لا تقوم الساعة حتى ترى كذا وكذا. الله قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الله قال في شأن بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما إلى قوله تعالى ثم رددنا لكم القارة عليهم أمددناكم بأموال وبنين، الآيات ففي الإخبار بأن بني إسرائيل سيفسدون في الأرض وأخبر الله الخلق كلهم بأن يأجوج ومأجوج سيخرجون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج هم من كل حدب ينسلون. في بعض الأمور الغيبية اختص الله بها بعض أنبيائه وبعض الأمور الغيبية أخبر الله بها الناس كلهم لكن موعدها لم يأتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عم الشيخ كنت عايز استفسر او اسال عن شيء. انا جاي لي فرصه السفر الحج خدمه حجاج سائق. المشكله وعلي دين بخدمه حجاج. انت ستتقاضى راتبا رمزيا. انا مش رايح على غرض الراتب. ايوه انت مش رايح لكنك ستتقاضى راتبا وتحج بيت الله الحرام. ما المشكله عندك؟ المشكلة ان علي دين. لو علي دين كده هو يجوز اني اسافر ولا لا يجوز؟ لا يجوز. يجوز ان تسافر عليك دين لكن يجوز. اذا كنت تسأل هل احج هيا الحج تفهم الكلام بس للاخر. اذا كان عليك دين 40,000 جنيه تمام وحجتك ستتكلف 40,000 اقول لك لا سد الدين ولا تحج الان. انا رايح خدمة يا أخي افهم. أنا عارف سأفصل لك الله يغفر لك. تمام افهم. حاضر. صورة من الصورة. إذا كان عليك 40,000 دين ومعك 40,000 لتكفي الحج وتسألني سأقول لك حج عفوا سدد الدين ولا تحج الآن. هذه صورة. صورة ثانية إذا كنت تسألني مجرد سؤال هل يجوز لشخص مدين أن يحج؟ يجوز للشخص المدين أن يحج. يجوز لكن افرض واحد جاءك قالت الآن تعالى أنا أريد أحجك عن من مالي الخاص. أنا أريد أحجك من مالي الخاص وأنت مدين يجوز لك أن تذهب. الحمد لله الحج صحيح. فأنت الآن ستذهب وتشتغل عبد الرحمن الإضاءة ستذهب وتشتغل. تذهب الشهر ممكن هو حج المدين صحيح إنما النظر في الأولويات أيهما يقدم. السلام عليكم. الأخت الشادية تقول كيف رأى السامري جبريل؟ الله على كل شيء قدير. لم ترى أن الصحابة رأوا جبريل هم مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا جبريل جاء أعلمكم دينكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم اتفضل اتفضل اتفضل. السؤال بخصوص فودافون كاش. ايه ما السؤال؟ الرجل يتصل بصاحب فودافون كاش يقول ارسل لي مبلغ من المال معين. طيب. ارسل له هذا المبلغ. طيب. مثلا 100,000 مثلا ارسلهم له. طيب. المبلغ مش بيدوله ايديه فيبعثوه له بنفس الطريق. بس مثلا اخر اليوم. على فودافون كاش هذه المعاملة فيها حاجة؟ لا يعني. صاحب الفودافون كاش الان وكيل في الارسال او بائع ومشتري. وكيل في الارسال. يتصل عليه ويقول له ارسل لي 100,000. ايوه اذا كان وكيل في الارسال كما انا مثلا اذهب الى البنك مثلا يا بنك خذ هذا المبلغ انا في السعوديه ارسله لي زيد من الناس في مصر. تمام. لا منع من ذلك والبنك اخذ عمولته. تمام. طيب اذا كان بهذه الصوره هو هرد لك المبلغ اخر اليوم لكن قعد اسبوع قال له انظرني اسبوع قال له المبلغ ده كان كنت بكسب منه يوميا 500 جنيه فقال له خلاص على مدار الاسبوع هديك يوميا 500 جنيه المكسب بتاعك عشان انا مش معايا المبلغ ابعتها لك دلوقتي. في حكم المعامله إذا اشتراط في الأصل لا يجوز. إذا اشتراط في الأصل هو اصبر علي بس يعني بس الآن هو قال له أرسل لي مبلغا من المال وأنا سأستلمه وأبعث لك الفلوس في نفس اليوم. تمام صح كده؟ تمام يا مولاي. غبر به فأضر به. لو هم هذا ليس قربا. احنا ممكن ندخل في العقوبات التعذيرية الآن. تمام يعني ندخل في العقوبات التعذيرية. مش هنقول له كده تكون يسمع الأطراف وتفرض عقوبة تعزيرية على الناس الآن.

ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلحنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وكلنا وليا وكلنا نصيرا وكلنا ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم يا ربنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم ثبتنا على الإيمان والإسلام حتى نلقاك وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك خلقا حسنا وعملا صالحا وكلما طيبا يا رب العالمين ونوايا صالحة يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.